الله وبعد أحكام نحتاج إليها في الشتاء. نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، وأخبر أنها من روح الله، أي من رحمة الله وفرج الله، تأتي بالرحمة يعني للمؤمنين وبالعذاب يعني للكافرين. فسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.